جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي المسافة التي تجب بها صلاة الجماعة على المسلم وما الضابط في ذلك؟ الإنسان يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مكتوم: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فأجب. والناس إذا كان المساجد عنهم بعيدة ويشق عليهم فعليهم أن يوجدوا مساجد في أحيائهم ولا يتخلفون عن الصلاة من أجل أن المسجد بعيد وأنهم قد أنهم لا يسمعون الأذان أو يسمعونه بالمكبر وهو مسافة بعيدة. إذا لم يتمكنوا من الذهاب إلى المساجد يعملون على إيجاد مساجد في أحيائهم بحيث يصلون في المساجد ولا يصلون في البيوت. ولو لم تكن المساجد لو لم يتمكنوا من إقامتها على وجه تام وعلى وجه كامل يمكن أن يقيموها على وجه مؤقت بدل ما تكون بالإسمنت، وهذا يمكن يجعلوها من الأخشاب أو يجعلونها من الحديد حتى يتمكنوا من إقامة المسجد. المهم أنهم إذا تمكنوا من الاتيان أو الذهاب إلى المساجد فإنهم يفعلون، وإن كانت المساجد بعيدة عنهم فلا يقولوا نصلي في بيوتنا، وإنما تلك البيوت المتقاربة النائية يعملون على إيجاد مساجد تخصهم يصلون بها. يقول السائل: إذا بني مثل هذا الشيء هل يعتبر مسجد ويأخذ حكم المسجد أم يصبح مصلى؟ لا، يصير مسجد إذا ما دام يصلى في الصلاة الخمس، سواء كان مبني بالحديد أو مبني بالخشب أو يعني بأي هو مسجد. معلوم أن صلى الله عليه وسلم كان مبني يعني كان مسقفا بجريد النخل وكان يعني بالأعمدة جذوع النخل، كان جذوع النخل. فالمسجد يعني الذي يؤذن فيه ويصلى فيه الصلاة الخمس وهو خاص في الصلاة هذا مسجد، بني بأي طريقة وبأي وسيلة. فهم إذا ما تمكنوا من بنائه على الوجه الأكمل فإنهم يعملون الشيء المؤقت الذي يجتمعون فيه ويصلون. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الفرد، هل يدل ذلك على صحة صلاته؟ نعم، تصح الصلاة، صلاة الفذ إذا صلى صلاة صحيحة مع الإثم، مع الإثم بترك الجماعة، يعني صحت صلاته وصار من المصلين وليس تاركا للصلاة ولكنه ترك أمرا واجبا عليه يأثم لتركه. بعض أهل الظاهرية وبعض أهل العلم قال أن أن أن أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، ولكن يعني القول الصحيح أنها ليست بشرط، بل الإنسان إذا كان صلى وحده فصلاته صحيحة، ولكنه أثم لكونه لم يؤدي الواجب الذي هو الإتيان بها جماعة. وهل الدرجة صلاة الفرد أفضل من صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة بمعنى الصلاة؟ يعني يبدو الله أعلم أنها بمعنى الصلاة، الدرجة وكذلك الجزء كلها بمعنى الصلاة. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: تقام صلاة الجماعة في البيوت أحيانا في بعض المناسبات كالأعراس مثلا، وذلك بحكم أن هناك ضيوف ومن أجل الاستعجال، فهل في ذلك إثم؟ إذا كانت المساجد قريبة يعني من هذه الأماكن أماكن الأعراس التي يجتمع فيها الناس يعني فيذهبون إليها، وما إذا كانت بعيدة وهم يعني جماعة كثيرون أو يعني والمساجد يعني بعيدة عنهم، فيعني لو صلوا نرجو أنه لا بأس، لكن كونهم يعني لا سيما الأعراس تكون في بعد العشاء فهم يعني يصلون في المساجد ثم يأتون للزواج، ما يأتون قبل المغرب قبل العشاء ثم يحتاجون لأن يصلوا، لكن إذا سمعوا الأذان فإنهم يقومون ويخرجون ويصلون في المساجد. يقول: والدي قبل وفاته ترك بعض الصلوات بحجة المرض وأنه سيقضيها، ثم مات ولم يتمكن من القضاء مع أنه كان يعزم على القضاء ولكن لجهله، فهل يجوز لي أن أستغفر له وأدعو له بالمغفرة والرحمة؟ الواجب كان الواجب عليك وعلى يعني إخوانك وعلى من حوله أنكم تبينون له. فإذا كان أنه يعني عارف أن الإنسان ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها, ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها, وأن الصلاة واجبة في وقتها, وأنه لا يجوز تأخيرها, لا يجوز تأخيرها, فمثل ذلك كان عازما على ترك الصلاة في وقتها. وليس الإنسان أنه يؤخر الصلوات ثم يقضيها يعني فيما بعد, وإنما يصليها على حسب حاله, ولو بالإشارة, ولو بالإشارة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وما دامت الروح في الجسد لا يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها إلا إذا كان في غيبوبة وكان يعني عقله يعني ليس معه, هذا معذور. أما ما دام عقله معه فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. يقول لماذا هم صلى الله عليه وسلم بالتحريق ولم يفعل؟ مجرد همه دال على وجوب صلاة الجماعة وعلى أهميتها وأن صاحبها مستحق. وقد جاء في بعض الروايات يعني أنه تركها لما فيها من البيوت والذرية, لكن يعني مجرد الهم وحتى لو لم يفعل دال على صلاة الجماعة, على وجوب صلاة الجماعة. من يقول بأنه ترك لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار, فما صحة هذا القول؟ ما نعلم أن شيء يدل على أنه ترك من أجل هذا, وإنما يعني هو بين بقوله صلى الله عليه وسلم يعني جرم أو عظم جرم هؤلاء وأنهم يستحقون هذه العقوبة, وهذا في حد ذاته كاف في معرفة أهمية صلاة الجماعة ووجوبها ولو لم يحصل التنفيذ. الذي لا يصلي الفجر في الجماعة ويعتذر بأن النوم يغلب عليه, فهل يكون هذا معذورا؟ ليس بمعذور, لأنه لو صار صاحب وظيفة يعني ما يتأخر عن الوظيفة, يحسب حساب للوظيفة. يعني فالدنيا يحرص عليها والآخرة يغفل عنها, الدنيا يحرص عليها ويهتم بها والآخرة يغفل عنها ويتهاون بها. فكون الإنسان يحصل له يوم من الأيام يعني تفوته الصلاة أو يحصل له نوم, هذا أمره سهل. ولكن كون الإنسان هذا عادة وهذه طريقة, لو أراد أو عنده اهتمام وحرص لا أدى أو قام بأداء ما فرض الله عز وجل عليه. المرأة إذا جاءت إلى المسجد فصلت في الجماعة, هل لها هذه الأجور؟ كل خطوة تحط سيئة وترفع درجة والله يبدو لها يعني لها, لكن لو بقيت في بيتها لكان أفضل لها وأفضل لها من هذا العمل. لو صلت في بيتها لحصلت أكثر من هذا الذي تحصله لو ذهبت, وهي تحصل هذا الأجر بلا شك, يعني أنها بخطواتها تحصل الأجر, ما يقال أنها لا تحصل لأن هذا شرع لها وفي هذا الأجر. لكن لو بقيت في بيتها وصلت حصلت أجر أكثر من هذا العمل الذي تعمله. هل يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد بسبب الزحام كآخر الأسبوع في الحرمين والمواسم أيام الحج ورمضان؟ والله يعني مع شدة الزحام وكثرة الاختلاط يعني لا شك أن أن أن أن أن يعني أن هذا يقتضي, أقول يقتضي, لأن كثرة الزحام تؤدي إلى الاختلاط, وأيضا إلى يعني كثرة الناس, حتى الرجال لو صلوا في المساجد الأخرى التي يعني ليست هي الحرمان أو المسجدان الشريفان يعني هم معذورون في ذلك, لأن بس في فوتهم تضعيف بألف صلاة, وإلا فإن صلاة الجماعة تحصل لهم في أي مسجد يصلون فيه. إذا استأذنت المرأة زوجها في خروج إلى المسجد من أجل حضور الدروس وذلك طوال السنة ويقع في النفس شيء, فهل توصف بأنها ولاجة خراجة وله أن يمنعها؟ كونها تأتي للمساجد لتحضر الدروس باستمرار له أن يمنعها, لأن الدروس يمكن أنها تحصلها عن طريق الأشرطة الآن في هذا الزمان, يعني سهل تحصيل العلم. يعني لو جلست في بيتها كل ما يجري في المساجد يمكن أن يصل إليها حيث يكون مسجلا فتكون كأنها حضرت. فإذا كونها تذهب للتعلم وتذهب يعني لحضور التعلم باستمرار يعني له أن يمنعها، لكن كونها تأتي للصلاة يعني في بعض الأحيان ليس له أن يمنعها. هذا سؤال مليح، هل يحق لي أن أمنع زوجتي من الخروج إلى المغرب والعشاء لأنها لم تجهز العشاء؟ إذا كان العشاء يعني يكون وقته يعني في هذا الوقت وأنه يعني يتطلب يعني بقائها فلك أن تمنعها، وأما إذا كان العشاء ما يتطلب يعني منعها وأنك يمكن أن تحصل العشاء ولو جئت يعني في بعد المغرب أو بعد العشاء فإن إذا كان أن يعني لا يؤثر وأنك تحصله ليس كان تنعه. أما إذا كان يفوت عليك يعني هذه المصلحة أو يفوت على المحافظة على أولادها وأن أولادها يحصل لهم شيء من الضرر بذهابها عنهم فلك أن تمنعها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.